جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قل السائل: إذا كان الرجل مريض بحيث تخرج منه قطرات بول دون أن يتحكم في خروجه، فهل تصح صلاته؟ هذا نسأل الله العفو والعافية مصاب بالسلس، وهذا وأمثاله ممن هو مصاب باستطلاق ريح أو غير ذلك مما يخرج من الإنسان من غير إرادة، يعني خارجا عن إرادته، فهذا الواجب عليه أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، يعني بعد الأذان، ثم يتنزه بقدر الإمكان ويتحفظ حتى لا يلوث ثيابه أو يلوث المسجد، ثم تصح صلاته ولو خرج منه شيء. لكن لا ننسى هذا الشرط، أننا ما أن الإنسان المصاب بهذا لا يتوضأ ولا يستنجي إلا بعد الأذان، ثم يفعل كل ما يستطيع من الطهارة ثم التحفظ ثم يصلي، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأنه أخذ بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السؤال: كيف يجاب عن قول الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال تحت نخلة أو تحت حائش نخل؟ هذا تحت حائش نخل، هذا في مكان تجمع فيها القمائم والزبالات والكنائس، يعني الكناسة، ليس معناه أنه بال تحت نخلة. من قال أنه تحت نخلة؟ الحائش يعني مكان تجمع فيه الأشياء هذه الفضلات في مكان من هذا الحائط. يقول السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا؟ التصوير وردت الأحاديث عامة، ولم يكن هناك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ما كان موجود كاميرات، كان التصوير معروف أنه بالرسم أو بالنحت أو بالكتابة أو المهم أنه بفعل اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يخص أحد، وقال: كل مصور في النار، وهذا عموم، وقال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا عام. فهذا يدل على تحريم التصوير عموما. أما عاد من اجتهد من العلماء من قال إن هذه الأشياء يسمونها حبس الظل، وأن الحديث ما تشملها، فالعلماء أعرف مني، أنا لست بعالم ولا قدوة، أنا ما عندي إلا هذه الأحاديث وأمثالها، اتخذوا هذه دليل على تحريم التصوير عموما إلا ما دعت إليها الضرورة، فالضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها، أوراق لا بد لك منها يتبعها تصوير هذا ضرورة، وأما ما يسمونه بالصور التذكارية وكل ما جلس في مكان قال صورني وصورك في المسجد في الحرم قريب بعيد في أي مكان كأنهم ما جاءوا للعمرة ولا جاءوا للحج ولا جاءوا للزيارة, إنما جاءوا للتصوير. هذا والعياذ بالله فتنة بلية, ونسأل الله السلام والعافية. أنا لا أستطيع أن أقول لا بأس به وأنه مباح. أنا قلت لكم الأحاديث عامة, وأما من أباحه من العلماء فالله أعلم. أنا لست بعالم ولست بقدوة ولا أقول إنها حلال, ما أدري, الله أعلم. تصويركم؟ نعم تصويركم. لا, من صورني لا جزاه الله خيرا ولا أباحه فهو بحرج لا يخرج منه إلى يوم القيامة. لا أسمح لأحد أن يصورني أبدا. يسجل الدرس لا بأس, وإن كنت يعني لست أهلا لأن يسجل, لكن يعني ما أقل ما وإن كان قليل خير من لا شيء. المهم أن التصوير لا أبيحه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.